بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الصلاة من عمدة الأحكام، للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وقفنا عند حديث عبد الله بن عباس، نسمع الحديث. نعم. عن عبد الله بن عباس قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. هذا الحديث اشتمل على هيئة السجود أن يكون على سبعة أعظم، وهذه الأعظم السبعة كما جاء في الحديث: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. قال الجبهة ثم أشار إلى الأنف، فدل ذلك على أن الجبهة والأنف شيء واحد، على أن الجبهة والأنف شيء واحد. وقد قال أهل العلم إنه إذا سجد على الجبهة فقط لا يجزئ، لابد أن يضع الأنف، لأن النبي أشار إلى الأنف. الأنف هو الذي يوضع على الأرض. ومن هنا ننتبه أن بعض الناس ربما يضع جبهته فقط ويرفع أنفه، هذا خطأ. الواجب أن يضع الجبهة والأنف على الأرض، هذا العضو الأول. والعضو الثاني اليدين، المراد بهما الكفان، يوضعان على الأرض. والرابع والخامس الركبتان، والسادس والسابع أطراف القدمين الأصابع. والأصابع يكون باطن الأصابع على الأرض، باطن الأصابع. ومن الأخطاء التي يفعلها بعض العامة أنهم يضعون ظاهر الأصابع على الأرض من جهة الأظفار، يضعون ذلك على الأرض، يثنون أصابعهم، وهذا خطأ. وإنما الأصابع تتجه إلى جهة القبلة، فيكون باطن القدم هو الملاصق في الأرض كاليد. الإنسان إذا وضع يده، كيف يضع يده؟ باطن الأصابع على الأرض وظاهر الأصابع من جهة الأظفار يكون إلى جهة القبلة، وكذلك أصابع القدم نفس الشيء، باطن الأصابع إلى جهة الأرض وظاهر الأصابع إلى جهة القبلة، هذا الصحيح. وفي هذا الحديث أن السجود على هذه الأعظم السبعة واجب من واجبات الصلاة، فمن سجد على ستة منها أو على خمسة سجوده ليس بصحيح. وإذا كان سجوده ليس بصحيح فصلاته ليست بصحيحة. نعم. الحديث الذي بعده: ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول من الركعة عندي من الركوع. طيب ماشي. ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. في هذا الحديث بيان تكبيرة الإحرام وكذلك تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال. قوله رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، هذه تكبيرة الإحرام. وقوله حين يقوم أثناء القيام يكبر. ومن هنا قال العلماء: لو كبر وهو منحني لم يجزئ تكبيره، لا بد أن يكبر حال القيام. قال: ثم يكبر حين يركع، هذه تكبيرة الانتقال بدأ بها، يعني حال ركوعه يقول الله أكبر، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. إذن سمع الله لمن حمده يقولها أثناء رفعه، أثناء الرفع لقوله حين. فإذا استتم قائما يقول ربنا ولك الحمد. إذن هذا الحديث بين موضع سمع الله لمن حمده وبين موضع ربنا ولك الحمد أثناء رفعه من الركوع إلى القيام، في هذا الأثناء يقول سمع الله لمن حمده، فإذا رفع يقول ربنا ولك الحمد، كذلك المأموم أيضا. قال: ثم يكبر حين يهوي، أثناء الهوي أثناء الخرور إلى السجود أيضا يكبر. وهل يكبر وهو قائم أم يكبر وهو منحني أم يكبر قبل السجود؟ يظهر أن الأمر في ذلك واسع، المهم أن يكبر أثناء الهوي، أثناء الهوي يكبر، ولا يكبر أثناء القيام ويقطع التكبير قبل أن ينحني، لا، هذا فيه نظر، لأنه قال حين يهوي، يعني أثناء الهوي أثناء الخرور إلى السجود يكبر. قال: ثم يكبر حين يرفع رأسه، كذلك أثناء رفع رأسه إلى الجلسة بين السجدتين يكبر. ثم يكبر حين يسجد، أثناء السجود كذلك، يعني أثناء انتقاله، أثناء انتقاله من الجلوس إلى السجود يكبر. ثم يكبر حين يرفع رأسه كذلك في أثناء ذلك. إذن هذه تكبيرات الانتقال، وسميت تكبيرات الانتقال لأنها تقال حين الانتقال من ركن إلى ركن، واختلف العلماء في حكمها، وذهب الجمهور إلى أنها سنة. أما تكبيرة الإحرام فاتفق العلماء على أنها ركن في الصلاة، وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها، لقوله عليه الصلاة والسلام: وتحريمها التكبير. أما هذه التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام فاختلف فيها العلماء، فالجمهور على أنها سنة، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنها واجبة في الصلاة، وقول الجمهور أقوى. قال: ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، يعني ما يزال النبي عليه الصلاة والسلام يكبر هذه التكبيرات عند الانتقال من ركن إلى ركن حتى ينتهي في كل ركعة، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة يكبر، هذا المقصود بالحديث. الحديث فيه إثبات سنية تكبيرات الانتقال، سنية معنى هنا يعني أنها ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يفعل ذلك، وكما سيأتيك أيضا في حديث عمران. وكان الناس في زمن عثمان تقريبا في الصلاة، كان الأئمة في زمن عثمان كثير منهم قد بدأوا يتركون تكبيرات الانتقال هذه، فإذا أراد الإمام أن يركع ما يكبر، أو يكبر بصوت منخفض جدا ما يكاد يسمع، معتمد على أن الناس يرونه عند الركوع. وكان كذلك إذا خر ساجدا ما يكبر، معتمدا على أن الناس يرونه إذا خر ساجدا، سواء خر ساجدا من قيام أو خر ساجدا من جلوس. فبعض تكبيرات الانتقال هذه كان الناس قد تركها، قد تركوها، إما أنهم تركوها بمعنى أنهم ما يكبرون أصلا، أو أنهم يخفضون بها الصوت جدا بحيث يظن الشخص أنهم لا يكبرون. كانت هذه قد ظهرت في زمن عثمان، ولذلك أبو هريرة حدث بهذا الحديث وكأنه يقول للناس إن هذا على خلاف السنة. السنة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكبر ويسمع التكبير في كل انتقال. ويدل على هذا حديث عمران بن حصين الآتي. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: وعن مطرف بن عبد الله أنه قال: صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مطرف بن عبد الله بن الشخير أحد فقهاء التابعين وعبادهم، مشهور. يقول: صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حصين. عمران بن حصين صحابي رضي الله عنه، مشهور ومعروف. يقول: فكان علي رضي الله عنه، وهذا الظاهر أنه إبان خلافة علي أثناء خلافة علي رضي الله عنه لما كان علي في الكوفة. وتعرفون أن علي رضي الله عنه، ولا أقول الإمام علي لأن كلمة الإمام هذه من مصطلحات الرافضة التي دخلت علينا نحن أهل السنة ولم ننتبه لها. وكان علي رضي الله عنه قد نقل مركزه وخلافته من المدينة للكوفة، وصلى بهذه الصلاة، الظاهر أنه صلاها بالكوفة. وعلي رضي الله عنه كان قد تولى الخلافة بعد استشهاد عثمان بالمدينة في أواخر سنة 35، وبايعه المهاجرون والأنصار بالمدينة. وفي سنة 36، في بداية هذه السنة، كان قد انتقل إلى الكوفة. إذن علي بعد خلافة عثمان كما معروف. فعلي رضي الله عنه صلى هذه الصلاة. وقد ذكرت في الحديث الأول أن الناس في زمن عثمان كان قد ظهر عندهم شيء، أنهم كانوا يتركون تكبيرات الانتقال هذه أو يسرون بها. علي رضي الله عنه صلى وجهر بهذه التكبيرات وأسمعها للمأمومين كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول: فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. وهذا على خلاف ما كان يفعل في ذلك الوقت. يقول: فلما قضى الصلاة فلما انتهى أخذ بيدي عمران بن حصين فقال: لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه صلاة النبي، أنه كان يكبر ويجهر بالتكبير، وهذا فيه منقبة وفضيلة لعلي رضي الله عنه، حيث حافظ على الصلاة التي كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الجهر بالتكبير وتسميع التكبيرات أثناء الانتقال. فهذا الحديث كالحديث السابق، حديث علي هذا كحديث أبي هريرة السابق. السنة أن الإمام يجهر بالتكبير أثناء الانتقال من ركن إلى ركن. نعم. الحديث الذي بعده: ثم قال رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: رمقت الصلاة مع النبي مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. عن البراء بن عازب رضي الله عنه الأنصاري، وفي الصحابة البراء بن مالك، ولكن البراء بن مالك كان قد استشهد قديما في حروب الردة وليست له رواية. البراء بن مالك أخو أنس بن مالك، ليست له رواية، نادرة جدا. أما البراء الذي له الرواية ومشهور هو البراء بن عازب رضي الله عنه، أنه قال: رمقت الصلاة مع محمد عليه الصلاة والسلام. رمق، نظر إليه نظرة الفحص والتدقيق والتأمل، هذا معنى الرمق، يعني تابع وراقب الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام ولاحظها. يقول: فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. المقصود بهذا اعتدال صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن النبي كان عنده اعتدال، ما كان يطيل الركوع في ركعة ويجزه في ركعة، لا، كان ركوعه كما هو في كل ركعة، كان ركوعه في كل ركعة كما هو، وسجوده كذلك في كل ركعة، أيضا جلسته كانت جلسته بين السجدتين كذلك معتدلة، حتى الجلسة التي كان يجلسها بعد الصلاة بعد التسليم أيضا كانت على السواء قريبة، ما كان أحيانا يجلس ويطيل وأحيانا لا يطيل، لا، النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان عنده اعتدال، ركوعه متشابه، سجوده كذلك، جلسته كذلك عليه الصلاة والسلام. هذا التفسير الأول للحديث، هكذا فسره بعض العلماء، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام ركوعه في كل صلاة وفي كل ركعة متماثل، ما يأتي في ركعة ويطيل وفي الأخرى يقصر، لا. والتفسير الثاني عند العلماء أن هذه الأركان متساوية ومتماثلة، ركوعه سجوده جلسته هذه وقتها متقارب، ما يأتي للركوع يطيله والسجود يجزه، لا، ما يأتي للسجود يطيل السجود ويأتي للجلسة بين السجدتين ويجزها، لا، الجلسة والسجود والركوع هذا قريب من السواء متساوية في الوقت، يعني حتى الجلسة التي بين التسليم والانصراف، الانصراف معناه القيام والخروج من المسجد، حتى هذه الجلسة أيضا قريبة من جلسته في السجود أو جلسته بين السجدتين. ويبقى القيام والقعود للتشهد، هذا يطيله قيامه عليه الصلاة والسلام وقعوده للتشهد هذا يطيله، بخلاف ركوعه بخلاف سجوده وبخلاف جلسته بين السجدتين. ولذلك في رواية البخاري قال: وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود، استثنى القيام والقعود، ثم قال قريب من السواء. إذن ركوعه سجوده جلسته بين السجدتين جلسته بعد التسليم وقبل الانصراف هذه متماثلة من حيث الوقت، ويستثنى من ذلك القيام والقعود للتشهد، هذه كان يطيلها. وهذا المعنى هو الأقرب والأولى، هذا المعنى الأخير. وهناك تفسير أخرى لهذا الحديث، هناك تفسير أخرى لكن هذا أقرب شيء، أن ركوع النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الوقت كسجوده، ركوعه وسجوده كجلسته بين السجدتين، كذلك جلوسه بين السجدتين كجلوسه بعد التسليم. النبي ما كان يطيل بعد التسليم، يجلس جلسة خفيفة ثم ينصرف، والله المستعان. وهذا يدلك على الانضباط والاعتدال في الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاته منضبطة ومعتدلة، وهذا الانضباط والاعتدال أحسن شيء في العبادة، كون الإنسان يكون على منهج واحد وعلى طريقة واحدة فيها الاعتدال وفيها الانضباط، هذا أفضل شيء. أما كون الإنسان يكون مضطربا، أحواله مختلفة أحواله متباينة، ما ينفع، إن هذا يدعو أحيانا في كثير من الأحيان إلى أن يترك الإنسان أو إلى أن يمل يضطرب. مرة تجده يطيل الركوع، ومرة يوجزه ويخففه جدا، ومرة تجده يطيل السجود، ومرة يخففه جدا، وهكذا. هذا اضطراب، الاضطراب ليس بجيد. الإنسان دائما يكون في أموره يكون معتدلا منضبطا حتى في العبادات. إذن هذه سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في صلاته، الاعتدال والانضباط كما فسره الراوي رضي الله تعالى عنه. القيام كان النبي يطيله، القعود للتشهد كان النبي يطيله، ولذلك في رواية البخاري استثنى قال: ما خلا القيام والقعود. والحافظ عبد الغني رحمه الله كأنه يذهب هذا المذهب، لذلك ذكر هذه الرواية. لماذا؟ لأن هذه الرواية تفسر لك الحديث، تفسر لك الحديث، وهو أن المقصود أن هذه الأركان متماثلة ومتساوية، إلا القيام والقعود للتشهد، فالنبي كان يطيل القيام وكان يطيل القعود للتشهد، وأما الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين فهذه هي المتماثلة، هذه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها على سواء، كما قال الراوي قريبا من السواء. وهذا كله سنة، ليس فيه شيء يعني واجب، سنة الحمد لله. فالإنسان مثلا لو قال: أنا أريد أن أطيل السجود قليلا زيادة عن الركوع، أو قال: أنا أريد أن أجلس فأطيل الجلوس زيادة عن الركوع، أو قال: أنا أريد أن أبقى بعد التسليم أقول الأذكار وأطيل المكوث، نقول: لا حرج والحمد لله، هذا كله سنة. بل سيأتي في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يطيل أحيانا هذه الأركان. ومن هنا أشكل هذا الحديث على العلماء، أشكل هذا الحديث على العلماء، لأنه في أحاديث أخرى أن النبي كان يطيل القيام بعد الركوع والجلسة بعد بين السجدتين. نعم الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إني لآل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. عن ثابت البناني، ثابت بن أسلم البناني من أفاضل التابعين، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إني لا آل، يعني لا أقصر إن شاء الله، أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. إذن أنس الآن يصلي بنا صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، سوف يفعل كما كان النبي يفعل. يقول ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراك تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، يعني قد نسي السجود، يظل ينتصب قائما هكذا حتى يقول القائل أنس قد نسي أن وراءه سجودا، نسي أن يسجد. وهذا يدلك على طول القيام، يدل على طول القيام. وإذا رفع رأسه من السجدة مكث، يعني بين السجدتين، حتى يقول القائل قد نسي، يعني قد نسي السجود، قد نسي أن وراءه سجودا. فهذا يدل على طول السجود، على طول الجلسة. إذن هذا الحديث فيه أن هذا القيام الذي يكون بعد الركوع كان النبي يطيله حتى يقول القائل قد نسي، وكذلك الجلسة التي بين السجدتين كان النبي يطيلها حتى يقول القائل قد نسي. وهذا الحديث يعارض الحديث الذي قبله أن النبي كان عليه الصلاة والسلام الركوع والسجود والقيام بعد الركوع، والجلسة بين السجدتين كان النبي يجعلها على السواء، يجعلها على السواء. ومن هنا قال بعض العلماء، قال بعض العلماء إن هذا محمول على اختلاف الأحوال، كان يفعل ذلك أحيانا ويفعل ذلك أحيانا. وبعض العلماء ذهب إلى المذهب الأول في تفسير الحديث، حديث البراء بن عازب، قد ذكرنا تفسيرا له في الأول، قال معناه أن الركوع على السواء في كل صلاة، وأن السجود على السواء في كل صلاة، وأن القيام بعد الركوع على السواء في كل صلاة، يعني نظر إلى كل ركن بعينه بأنه متساوي في كل ركعة وفي كل صلاة، ولم ينظر إلى مجموع هذه الأركان. والمقصود يا إخواننا من هذا الحديث والذي قبله أيضا الذي نستفيده نحن الخشوع في الصلاة. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصلي صلاة خاشعة، صلاة فيها طمأنينة، وليست كصلاتنا اليوم، الله المستعان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.